يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مثال ما ذكره المؤلف رحمه الله وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض؟ أو يقارب للسؤال اللي مر، تعطيه 50 ويعطيك 20 ويقول 30 تجيني، وهذا يقارب لهذه المسألة، أنك تفارقتما قبل قبض الكل، باقي شيء. المسألة مشكلة. نعم.